الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا 29 من شهر شعبان لعام 1432، وقد وصلنا هذا اليوم إلى باب الاستنجاء. فهنا يذكر باب الاستنجاء، وتكلمنا بالدرس الماضي عن الكتاب والباب والفصل. وزع إذا أبو زحمالك، فنصل هنا الآن إلى باب الاستنجاء. يقول هنا في هذا الباب، طبعا أصل الاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة قطعتها، من حيث اللغة نجوت الشجرة قطعتها، واصطلاح إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر أو نحوه. ووجه يعني تعلق الاشتقاق اللغوي بالمعنى الاصطلاحي قضية القطع، فالإنسان يقطع الأذى ويقطع الرائحة ويقطع النجس. فأنت دائما في كل قضية لها معنى اصطلاحي انظر إلى الاشتقاق اللغوي. ومن المعاني الظاهرة قضية المعلول في الحديث، يعني الحديث المعلول اللي فيه خلل، قياسا على جسد الإنسان الذي فيه علة وهو المرض. نعم، باب الاستنجاء. وانت كلما تدرس موضوع الاستنجاء او تذهب الى الخلاء عليك ان تتذكر نعم الله السابقه واللاحقه فيما يتعلق بالماء والطعام. فالانسان دائما عليه ان يراقب نعم الله عليه، كما قال ربنا: يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم. فالمرء يذكر نعمه الله بلسانه فبقلبه وبجوارحه. نعم. فقال هنا، قال يستحب، وأحيانا يطلقون كلمة يسن، وهذه قضية مبحث أصولي. هل أن المستحب لما نقول يستحب ونقول يسن، هل هما بمعنى واحد أم هما مختلفان؟ فبعضهم قال هما بمعنى واحد، لما نقول يستحب بمعنى أنه يسن، لما نقول يسن بمعنى عليكم السلام أنه يستحب باعتبار أن المسنون يستحب الشارع. لكن الصواب في هذه القضية حينما تكون القضية عن دليل تقول يسن، وإذا كان قضية تعليلية علل فيها الإنسان لعلة وانتهى فيها إلى دليل يقال يستحب ولا يقال يسن، لأنك إذا قلت يسن تحتاج إلى دليل من السنة. أي يعني يسن مأخوذ بدليل من السنة، قد يكون السنة مأخوذ، لأنه كل مسنون فهو مستحب، استحب الشارع فعلا، لكن قد يكون مأخوذ من تعليل وهكذا. يعني هي القضية فيها خلاف، فالراجح أنه يسن لما ورد فيه دليل ويستحب لما ورد فيه دليل أو لم يرد فيه دليل. فأنت لما قضية فيها دليل قل يستحب، لم يرد فيها الدليل، الدليل تعيق الاستحب. إذا كان الدليل واضح عندك قول يسن. نعم. وقال هنا يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. طبعا الخلاء هو المكان الخالي، وهذا واضح. إحنا لما نسمي الخلاء بالخلاء باعتبار أنه لا يسع إلا واحد، فهو مكان خالي، فالإنسان لا يدخله إلا إذا كان في الخلاء خالية. وهذا أيضا من حيث استعمال اشتقاق المعنى، ونحن دائما نقول على الإنسان أن ينظر إلى المعاني. فقال هنا يستحب أي بمعنى يسن عند دخول الخلاء، طبعا عند المقصود بعند هنا أي قبل الدخول بيسير جدا، لا بعد أن يدخل، يعني قبل أن يدخل قول بسم الله. طبعا هذه ورد فيها حديث علي بن أبي طالب: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. الحديث الترمذي أخرجه في جامعه وقال غريب وليس إسناده بذاك القوي، وبعضهم صححه وبعضهم حسنه لما له من شواهد. فهنا استحب العلماء قول بسم الله مصححين الحديث، أو بعضهم ضعف الحديث لكنه عمل بهذا الحديث، وبعضهم حسن الحديث. يعني للعلماء ثلاث أقوال في الحديث، منهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. والله الحديث يعني فيه دين، لكن لا بأس أن يعمل به لشهرته ووروده من طرق عدة. يعني إحنا دائما نريد الدليل القطعي، لكن إذا لم نجد القطع نذهب إلى غلبة الظن وهكذا. قال أي الأصل من أصول الشريعة. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طبعا الخطابي في كتاب معالم السنن يقول أكثر الروايات عند أهل الحديث الخبث بسكون الباء، ويرجحوا الخبث بضم الباء، وكلا المعنيين صحيح. إذا قلنا الخبث اللي هو ذكران الشياطين، والخبائث أناث الشياطين، وإذا قلنا بالسكون معناه الشر، معناه الشر، فنقول بأن كلا الروايتين واردة، الأكثر وردت الخبث بالسكون، وهناك أيضا وردت الخبث. والخبائث اللي هي النفوس الشريرة، ولكن نستفيد لما النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الدخول بهذا المكان، راح نستفيد في الفائدة أنه يستحب عدم المكث في هذا المكان، يعني لا يطيل الإنسان إلا على قدر الحاجة، لأنه مكان يستعاذ بالله منهم. وقلنا فيما سبق بأن الاستعاذة يعني التجاء واعتصام بالله تعالى، ومن استعاذ بالله صادقا أعاذه. انظر إلى أم مريم حينما قال إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، من استعاذ بالله صادقا أعاذه الله سبحانه وتعالى. فأنت تتعامل مع الله بالصدق والإخلاص حتى في هذه القضية، أعوذ بالله من الخبث أي من الشر على رواية التسفير أو ذكور الشياطين على رواية الظن. والخبث هي النفوس الشريرة. طبعا الخبث هو أعم، لأن الخبث اللي هو الشر يشمل ذكران الشياطين وناس الشياطين ويشمل كل شر. وعند الخروج منه غفرانك، أي يقول الإنسان غفرانك، ومعناه أسألك غفرانك. لا، العامة بالسكون، وإذا جاءت بالواء المقصود بها الذكور، ذكور الشياطين. طبعا هي رواية الضام يرجحها الخطابي، ليش؟ باعتبار أنه راح تقابل الخواتم هي أناث الشياطين، الحمد لله الذكور والشياطين. نعم، غفرانك معناه أسألك غفرانك، أو اللهم اغفر لي غفرانك. فالإنسان يتذكر أذية الإثم، ويستذكر الإنسان عدم استطاعته بلوغ الحمد لله، لأنها نعمة عظيمة، والإنسان نعم بأي شيء يقابل النعم يقابلها بالشكر. فحينما يفكر الإنسان بأداء شكر هذه النعمة لا يستطيع أن يؤدي شكر هذه النعمة. غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طبعا هذه الرواية ضعيفة، هذه رواية الحمد لله أذهب عني الأذى وعافاني عند ابن ماجه، وهي رواية ضعيفة. نعم، والله نحن لا نعمل بها، لكن لا بأس أن الإنسان في بعض الأحيان أن يعمل بها، يعمل بها أحيانا دون أحيان، يعني لا يواظب عليه الإنسان لأنها لم تصح في السنة. طبعا الحمد لله، طبعا الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وهنا يعني سبب ذكر الحمد بهذا باعتبار أن هذا أذى، أذهب عني الأذى، الأذى هو ما يؤذي من البول والغار، فوجود هذا الشيء لو بقي عند الإنسان لقتل الإنسان، فذهابه والتخلص منه نعمة عظيمة. وعافاني، عافاني من انحباسهما، من انحباس البول أو الغار أو حتى الريح، الشخص لما تنطبق بطنه يؤذى. اي هاي ثابته، غفرانك هاي ثابته في الصحيحين. اما تلك فعند ابن ماجه الحمد لله اذهب عني الاذى وعافاني، روايه ضعيفه. نعم، لا باس ان الانسان يعمل بها احيانا، لان الانسان يستذكر نعمه عظيمه جدا، فيعمل بها ليس من باب العمل، من باب انه انسان يستشعر نعمه عظيمه، وربنا قد اذكروا نعمه الله عليكم. نعم، فالإنسان لما يذكر النعمة يذكرها بقلبه ويعلم أنها من عند الله، يذكرها بلسانه فإن يحمد الله عليها، يذكرها بجوارحه فيستخدم هذه النعمة في مرضاة مسديها، وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا. طبعا هذه لم يصح، شوف هنا لما نقول يسن ويستحب، الآن لما نقول إذا قلنا يسن تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا لم يصح، لم يرد في السنة هكذا، لكن هذا المعنى، المعنى وارد، يعني ثبت عند الحاكم أن دخول المسجد يدخل باليمنى ويخرج باليسرى، وثبت في قضية لبس النعاق هذا أن تعلى أحدكم فليبدأ بيمينه وإذا خلع فليخلع يساره، فلتلك اليمنى أولاهما تنعل وآخرهما تنزل، لأن النعال هو من دفع الأذى، لبس النعال من دفع الأذى، فأنت لما تلبس نعال تمشي تدفع الأذى، قد تدوس على شيء أو تدمر بشيء. فهنا أيضا مكان الخلاء هو مكان مذموم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ منه. فهنا قالوا يستحب عند الإنسان حينما يدخل برجله اليسرى ويخرج باليمنى. أحسن هذه قضية تعليلية وليست قضية ثابتة في السنة. فهنا نرجع القضية الأولى قضية يستحب وقضية يسن. وهنا الحجاب حينما اختار يستحب أفضل حتى تدخل هاي ضمن المستحبات وليس من ضمن المسنونات. عكس مسجد ونعلن. طبعا هذه إشارة منه لما قال عكس مسجد ونعلن يعني إشارة هنا إلى أن الدليل في هذا قياسي تعليلي وليس نصي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال واعتماده على رجله اليسرى. طبعا هذا الشيء غير صحيح ذكره الفقهاء وورد فيه حديث ضعيف عند البيهقي. فأنت أي حديث يستدلون بالفقهاء ضعيف تجده عند البيهقي هو وتضعيفه. البيهقي ينقل جميع أدلة الفقهاء. ماشي حجي ماشي بإذن الله تعالى. والله زين الحمد لله الله يخليك الله يرضى عنك حجي حياك الله. السنن الكبرى للبيهقي هذا الكتاب من الكتب العظيمة جدا. نعم. فهذا فيها الحديث ضعيف وهذا أمر غير يعني ليس طبيا ولا فيه منفعة وليس من باب التكريم باليمنى. بالعكس أنت لما تجلس جلسة العادي هذا الجلسة المرتاحة لما يعني تميل على اليسرى أولا فيه أذى صحي هذا وهكذا. واعتماده على رجله اليسرى قال بأنه أسهل إلى الخارج وأكرم لليمين. هذا قياس لكنه قياس غير صحيح. لا الدليل ينهض إلى ولا القياس صحيح. لا هو أسهل هاي نرجع إلى الأطباء ليس أسهل ولا أنه صحي ليس صحيا للإنسان. بالعكس أمر أختلف. ولكن نشوف بالسنة النبوية نهي أن الإنسان يمشي بنعل واحدة راح تصير مشي مرعبلة. فهذا التلاحي لما يجلس بقضاء الحاجة عمله لن يكون حسنا. قال وبعده في فضاء أي بعد قاضي الحاجة يعني يبتعد قاضي الحاجة. وهذا ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم من حيث براق كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. وحديث المغيرة يقول ذهب لقضاء حاجته فتوارى عني. قال واستثاره أي ستار يعني يستتر يستتر الإنسان. طبعا الاستثار بالعورة واجب والاستثار بالجسد مستحب. عورة الرجل من السرة إلى الركبة فهذه كلها يجب سترها عن أنظار الآخر. فالعورة المغلظة والعورة المخففة جميعها يجب سترها. لكن بقية الجسد الصدر والرأس لأنه يصرف نعم يستحب ستره في قضاء الحاجة بحيث الإنسان يبعد كان يبعد إذا ذهب المذهب أبعد فيستتر بعورته وبجسده. نعم. قال واستثاره لعورة. طبعا الفقهاء ذكروا أن لو أن إنسانا جلس فنظر إليه ناظر وافتتن به نعم فإنه يحمل إثم من يحمل نفس إثم الذي تعلق وافتتن به. قال وارتياده لبوله مكانا رخوا. طبعا قال هنا وارتياده لبوله أي طبعا دون الغار البول من أجل أي شيء من أجل أن يأمن الرشاش لأن الشيء الصلب قد يرجع على الإنسان. ولكن لما تكلم على قضية البول قائما يشترط فيها شرطان. أولا ستر العورة لأن القائم يعني يكون أدعى لظهور عورته من الجالس. وأيضا أن يأمن الرشاش أن يأمن الرشاش. فهنا ارتياد أي طلب. ولكن قال رائد القوم لا يطلب الذي يطلب له من ما وما أشبه ذلك. أي فالرائد هو الذي يطلب الشيء فارتياده يطلب مكانا رخوا يأمن الرشاش. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا. طبعا هذا الشيء غير صحيح هذا الشيء غير صحيح. قالوا يعني يستحب أنه يمسح ذكره إذا فرغ من بوله من أصل الذكر يعني بالقرب من الخصيتين هكذا يمسحه حتى يخرج منه. هذا غير صحيح. ولكن شيخ الإسلام في الاختيارات وفي مجموعة الفتاوى رد على هذا وقال بأن الذكر كالضرع إن حلبته جر وإن تركته طر. فإن كل ما تسحب وهذا يفتح باب الوسوسة وفيه أذى صحي، يعني هذه الأنسجة الأنسجة رقيقة جدا ليست أنسجة قوية، هذا الأمر يؤدي إلى ضرر. يقول الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر. المرأة لما عندها طفل تحلب الطفل خلال أسبوعين ينشف يسر، بس لما تبقى في الرضاعة لو خمس سنين يظل يدر. وهذا أيضا نفس الحالة، كلما أنت قال ونثره أي أن يحرجه هكذا يحرجه، هذا أيضا لا يصح. ورد حديث لا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا في مصر أحمد وابن ماجه، وقد ضعفه البيهقي والنووي وابن حجر والبوصيري. فالنثر غير صحيح، وقضية المسح من أصل الذكر، وهذه تفتح باب الوسواس، وفتح باب الوسواس في الطهارة يفتح بابا عظيما في أذى الإنسان. قال وتحوله من موضعه ليستنجي، طبعا هذا صلى إذا استنجى الإنسان في فضاء يستحب له أن يتحول من مكان إلى مكان حتى لا تتنجس يده وحتى يتظهر طهارة حسنا. أما إذا كان في المراحيض فلا، ليستنجي. قال إن خاف تلوثا، إن خاف تلوثا، بحيث لو فرضنا أن كانت بالوعة تحته أو في الشيء ولا ويأمن لا يتحول. لما ذكر الأشياء المستحبات التي قدمها بيستحب بدأ بالمكروهات، فقال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى، يعني لا يصح للإنسان أن يدخل خلاء وفي جيبه أوراق أو أشياء فيها أحاديث أو آيات أو ذكر الله سبحانه وتعالى إلا لحاجة مثل الأوراق النقدية، لأن الإنسان يعني الأوراق النقدية قد يخاف عليه الإنسان أن تذهب، وقد يقول قال يقول أنا لا يعني قد أذهب عند أقاربنا وأضع هذه الآلات أضعها في الديوانية مثلا أو أشبه ذلك في مكان أو على طاولة. نعم يعني هو الحمام أهون، الحمام أقل، الحمام في قضية كشف العورة فيما يتعلق بدخول خلاء لأن فيه نجاسة، الحمام ليس محل النجاسة. يعني لا بأس للإنسان لبس خلم توضأ بالحمام، نعم، والوضوء فيه أذكار، فيه أذكار عقب الوضوء، نعم نعم. لكن الإنسان يعني الحمام هو أخف، يعني حتى تقدر الناس من الحمام أخف من تقدرهم من الخلاء بحفظ من الخلاء فيها نجاسة، أما الحمام ليس محلا للنجاسة. ولذلك جاء النهي أن يبول الإنسان في المستحم، جاء النهي أن يبول الإنسان في المستحم. عليكم السلام ورحمة الله. فقال هنا إلا لحاجة، قلنا في الأوراق النقدية، لأنه إذا تركها خارج قد يخشى عليها الضياع وقد تكون عرضة للنسيان. هذه القضية مهمة جدا، يعني تعرضها للنسيان أيضا هذا يجود الإنسان أنه يضعها في جيبه ولا يخرجها من جيبه. طبعا المصحف أشرف الكلام، دخول خلا فيه نوع إهانة، قضية المصحف قضية شديدة جدا أشد من بقية الأشياء في الأوراق النقدية التي فيها مثل سورة الإخلاص، هو لا شك أمر للتحريم. أما إذا فعل الإنسان هذا مستهينا بالمصحف فلا شك أنه يترك كما يصنعه أهل السحر والشعوذة. دخول المصحف لا يقول هذا أبدا، أنت فاهم. نعم نعم، لا فرق كبير جدا، الذي في الصدر ليس كخارج الصدر، نعم، لأن هذا اللي في صدره لم يهنه، والذي دخل الخلاء ويحمل المصحف ففيه إهانة المصحف. نعم. ثم قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، طبعا هذا كان الإنسان لم يدخل الكنيف، كان يكون في صحراء وما شبه ذلك، يعني يكره رفع الثوب وهو قائم، إنما يرفع ثوبه إنما يشرع بالنزول إلى الأرض. ما يضر إن شاء الله، لأنها ليس فيه إهانة، هذا لا يعد إهانة. إحنا نرجع على المصحف فيه إهانة، قضية جهاد المبالغ فيه بالداخل ليس إهانة، لكن لو فرضنا مخلي النغمة آية قرآنية أو ما أشبه ذلك أو يتوقع أو منبه ويتوقع أنه راح يرن عليها أن يغلق الهاتف. نعم نعم. يعني هو قال هنا دخوله بشيء يعني يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، والحاجة أنواع. أنت عندك أوراق مهمة جدا لا تستطيع أن تخرجها في الخارج، أو عندك أوراق نقدية، أوراق نقدية أنت قد تذهب في مكان عام تخشى أنك تضع الأموال خارج تخشى عليها من الضياع، وقد تكون أنت عند في قسم داخلي مثلا أو في كلية أو ما شابه ذلك، إذا وضعت المال عند أحد أو في مكان آخر قد تتعرض أيضا للنسيان، فالفقهاء أجادوا دخول هذا الشيء. لكن أيضا تحول إلى أهل الأمر أنه يكره وضع هذه الأشياء المقدسة لأنها ستؤول بالتعرض لإهانة. قال ورفع ثوبه قبل ذنوبه من الأرض، الإنسان يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض. وكلامه فيه، طبعا الكلام مكروه للذي يقضي حاجته، والدليل على هذا أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ورد السلام واجب، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء إلا لكراهية هذا الأمر. وأيضا يعني هناك حديث في عند ابن السكر صححه عدد من الأئمة، يروي من طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد عبد الرحمن عن جابر قال لا يخرج رجلان في الغائط يكلم أحدهما الآخر فإن الله يمقت على ذلك. فالكلام مكروه، لكن قد يكون لحاجة إنسان يتكلم لحاجة وبقدر، كان تذهب إلى مكان عام وأراد أن يغلق هذا المكان فأراد أن يغلق باب أو سئلت من هنا هل يوجد أحد فتتكلم على قدر الحاجة فلا بأس بهذا. نعم لا ليس من باب اللغة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المنبر وأمن الناس، فالتأمين دعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فهو أمر جائز. نعم. قال وبوله في شق ونحوه، أي طبعا إذا يعني النحو عندنا مثل بالوعة، البالوعة جاءت صنعت لهذا الشيء، لكن شخص في صحراء فوجد شق من هنا يكره له أن يبول، من أولا سيأذي الحيوان الذي في داخل هذا الشق، أو قد يخرج هذا الحيوان وقد يؤذي الإنسان في هذا الشيء. طبعا جاء في مصنف عبد الرزاق بأسانيد يعني عبد الرزاق عن معمر عن قتادة يعني أن سعد بن عبادة يعني بال في جحر في الشام فمات، يعني سمعوا نحن قتلنا سعد بن عبادة يعني على كل حال يعني شعر في هذا يعني أنه بال في جحر ثم مات، يعني وسمعوا صوتا يجيب بأنهم قتلوه بسبب هذا الشيء. فهو الإنسان قد يعرض نفسه له، قد يخرج إليه حيوان يؤذيه، أو قد يخرج إليه حيوان لا يؤذيه لكنه ينفر ثم يتنجس، فالعلماء قالوا بكراهية هذا الشيء. وجاء يعني الكراهية هنا وردت في حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، وقال قتادة لأنها مساكن الجن. الحديث صححه يعني علي بن المدينة وأبو زرعة، وضعفه الإمام أحمد قال لم يثبت سماع قتادة من دعامة من عبد الله بن سرجس. فهذا يكره كريهه الشارع لما فيه أذية الآخرين، وأيضا لأنه قد يخرج شيء يؤذي الإنسان. قال ومس فرجه بيمينه، طبعا جاء في صحيح البخاري لا يمتكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أن هذا النهي للتحريم، وذهب بعض العلماء لأن النهي للكراهة. فهنا يحرم مس الفرج باليمين على مذهب الحنابلة ومذهب الظاهرية ومذهب كثير من الفقهاء، وبعضهم قالوا بأنه يكره ولا يحرم. قال واستنجاؤه واستجماره بها، أي استنجاؤه بالماء واستجماره بالحجر بها، أي باليمين. يكره الإنسان أن يستنجي ويستجبر باليمين لأنها مقام التكريم. قال واستقبال النيرين، أي هو الشمس والقمر، والصواب عدم الكراهة لعدم الدليل ولثبوت الدليل الدال على الجواز، ثبت الدليل الذي دل على الجواز. وهنا حينما من قال بعدم الجواز استدلوا بإشغال أن هذا نور الله سبحانه وتعالى، واستدلوا بأن هذه آية من آيات الله، ويجاب عن هذا قضية أنه نور الله. فالصواب أن هذا هو نور خلقه الله في هذه الحيوانة، في هذين النيرين. وأما قضية أنهما آيتان من آيات الله فكل شيء في الكون هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فالصواب عدم الكراهية وعدم التحريم. الشمس والقمر، نعم، لأن فيهما نور، يعني الشمس منيرة في النهار والقمر أيضا ينير الناس في الليل. ثم قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. طبعا هذا من باب احترام القبلة، أن الإنسان لا يتوجه إلى القبلة بعورته مقبلا أو مدبرا، فإذا استقبلها استقبلها بعورته بقبوله، وإذا استدبرها استقبلها بدبره. فجاء النهي عن هذا، وصحة الأحاديث الدالة على التحريم في أحاديث عديدة، وهناك أقوال عديدة في هذا، والذي نميل إليه أنه إنما يحرم في غير البناء، أما في البناء فإنه لا يحرم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة مستقبل الشام، فدل على أنه في البناء لا يحرم ولا يكره. ثم قال ولبسه فوق حاجته، لماذا؟ لأنه كشف للعورة بلا حاجة، ولأنها محتضرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاد من هذا المكان، فالمكان الذي يكرهه الشرع يكره الإنسان أن يمكث فيه فوق حاجته. وذاك هنا تقاس الأوقات التي يضيعها الإنسان في المعاصي، يجلس على الحاسب على محرم، أو يجلس على التلفاز على محرم، أو يجلس إلى هذه اللعب لعب الطاولة وما شابه ذلك وهكذا. فالإنسان أيضا ينتفع من قضية الاستنجاء التي تمر على الإنسان، ينتفع منها أشياء أخرى عديدة. نعم يا سادة. ثم قال هنا وبوله في طريق، طبعا إذا كان البول في الطريق محرم فالغائط من باب أولى لأنه أعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قيل ومن اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، لأن فيه أذى، وربنا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فأذية المؤمنين والمؤمنات غير جائزة، فهذا منها. وأيضا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. فقال هنا يعني مما يحرم بوله في طريق لأن فيه أذى وفيه إفساد لطريق الناس، وظل النافع أي الظل الذي يستظل به الناس وينتفعون به، وتحت شجرة عليها ثمرة، لأنها فيه إذهاب لهذه، يعني فيه ضرر على الشجرة وفيه ضرر على الثمر وفيه ضرر على الناس قد يستظلون بالشجرة وينتفعون بفيئها. الماء الراكد، الماء الراكد يعني جاء النهي قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، جاء النهي والنهي أيضا يفيد التحريم. نعم. قال ويستجمر ثم يستنجي بالماء، ما يعني الإنسان ثلاث حالات، إما أنه يستنجي بالماء، وإما أنه يستجمر بالحجارة، وإما أنه يستخدم الحجارة ثم الماء. أفضل شيء هو الماء فقط، لأن الماء يزيد العين والأثر. وقال الشافعي والحنابل أنه الأفضل أنه يستخدم الحجارة ثم يستخدم الماء. طبعا هذا غير ممكن، لو أن أصحاب البيوت يأتون بالحجارة ويدخلونها إلى بيوتهم لتكدست الحجارة وتضرروا بها. حينما قالوا بهذا الشيء قالوا بأن الحجارة تزيل العين والماء يزيل الأثر، لكن ما دام أن الماء يزيل العين والأثر فيكفي الماء، ولا نقول أنه يستحب للإنسان أن يأتي بالحجارة ثم بالماء. ثم أيضا لما نقول ذلك يستحب، الاستحباب يحتاج إلى دليل شرعي، يعني ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى هكذا بالحجارة ثم بالماء. فإذا هذا يعني هذا القضية الأولى خلافها، الأفضل للإنسان يستنجي بالماء. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. وهنا قال ويستجمر ثم يستنجي بالماء، يعني تعليلهم قال بأن الحجارة تزيل العين والماء يزيل الأثر، لكن هذا لا أصل له، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، ولم يرد أنه مدح هذا. وما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء لماذا أن الله قد مدحكم، قالوا نحن نتبع الحجارة بالماء. الحديث ضعيف لا يصح. أسرع يجينا هنا ماذا يشترط فيه. ثم قال ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، يعني إذا خرج إلى الصفحتين فيتعين هنا الماء، إذا خرج إلى الصفحتين يتعين الماء، فإذا لم يخرج إلى الصفحتين يجزئ الإنسان الاستجمار وهو استخدام الجمار اللي هي الحصى وما أشبه ذلك. ثم قال ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها، يعني يشترط الاستجمار بأحجار أو نحوها مما يزيل العين كالمدر وهو الطين اليابس المتجمد والخرق والورق والخشب، أي شيء يزيل العين يجوز على أن لا يكون أملس، إذا كان أملس أو محترم جاء النهي عنه فهنا لا يجوز. بس الشخص يستخدم علاقة نايلون لا يصح لها ملسة، أو يستخدم مثل القصب لا يصح أيضا، لأن هذا يعني يعمم النجاسة ولا يزيلها. أن يكون طاهرا أي لا نجسا هو بذاته ولا متنجسا بغيره، منقيا لأن المقصود هو الإنقاء، أما الشيء الذي ليس منقيا فلا يصح. غير عظم، هناك أشياء استثناها الشارع، غير عظم من العظم لا يجوز، لأنه طعام إخواننا من الجن، فهو إما أن يكون مذكى ويكون هذا ما يجوز لأنه طعام إخواننا من الجن، وإما يكون غير مذكى ما لا يكون يكون هذا نجس، فلا تزال النجاسة بالنجاسة. وروث، لأنه أي أصل الروث ما له هو نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه عبد الله بن مسعود وقل قال ائتيني بثلاث أحجار قل فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال رجس أي بمعنى رجس بمعنى النجس على لغة أهل اليمن. وطعام، طبعا هذا يسمى شرط عدمي، مثل ما عندنا بالحديث نشترط الاتصال والعدالة والضبط شروط إيجابية، ونشترط عدم الشذوذ على أن نقول هذا شرط عدمي يجب أن ينتفي الشذوذ وتنتفي العدالة، أيضا هذا شرط عدمي. وطعام ومحترم، مثل الآن كتب العلم كتب محترمة لا يجوز الإنسان أن يستنجي به، فما عظمه الشارع لا يجوز الإنسان أن يستخدمه في مثل هذا، ذلك هو من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فما أشعر الله بحرمته فلا يجوز استخدامه بشيء مهم. ومتصل بحيوان، لماذا؟ لأن الحيوان له حرمة، يأتي الإنسان بشيء متصل بحيوان ما يستنجي بهذا لا يجوز. ثم قال هنا ويشترط ثلاث مساحات، طبعا هذا أخذناه من حيث سلمان ابن سلمان الفارسي لما أحد الكفار قال له إن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى الخراق، قال أجل، وكان المحيط قال نهى صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فدل على أقل المساحات ثلاثة منقية، فإذا حصل الإنقاء بأربعة يجب أن يأتي بخامسة حتى تكون وترا، لما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليستجمر وترا، وهذه قضية الإيتار فيها تذكير للإنسان بتوحيد الله سبحانه وتعالى. منقية، طبعا هذه مساحات وأن تكون منقية، فإذا لم يحصل الإنقاء لابد أن يبقى حتى يأتي بالإنقاء، فأكثر أي خمسة أو سبعة أو تسعة أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة أو خمسة عشرة وهكذا، ولو بحجر لي ثلاث شعر، لو فرمت بحجر كبير له ثلاثة أضلاع، فاستخدم الضلع الأول ثم الضلع الثاني ثم الضلع الثالث أتى بثلاثة وأزال العين أجزاءه ذلك. ويسن قطعه على وتر، طبعا نحن لا نقول يسن قطعه، نقول يجب قطعه على وتر، لأن الحديث ورد فيه الأمر والأمر فيه الوجب، من استجمر فليوتر، فيجب أن يقطعه الإنسان على وتر ولا يستحب فقط إنما يجب. ثم قال ويجب الاستنجاء لكل خارج، أي شيء يخرج من السبيلين معتادا أو غير معتاد فيجب الاستنجاء منه، إلا الريح، الريح هنا لا يجب الاستنجاء من الريح، لأنه وإن كان له في الأصل له جرم، الريح له جرم وله وزن، لكن ليس له أثر، ليس له أثر فلا يستنجى منه. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. شخص يعني تغوض أو تبول ثم يتوضأ، وبعد أن يتوضأ يذهب يستنجي، هذا لا يصح. يستنجي ويزيد الأذى ثم بعد هذا الشيء يتوضأ. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حفظكم الله تعالى.